السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما تدين دودان تذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. إذا الواحد يعمل الخير لما يكون لديه القدرة لذلك، وحين يكون ميسور وحاله تمام التمام، إنما تجزون بما كنتم تعملون. فأدي احنا كما ذكرت بنقضي يومنا وأيامنا وأسابيعنا وشهورنا كما يجب وينبغي. كما الإنسان بيتعلم في المدارس بيتعلم في الحياة، ولكن المدارس بيكون فيها مدرسين وإداريين وزملاء، والحياة قد تكون كذلك ولكن مش بشكل رسمي، وإنما الأشياء الرسمية هي الأشياء اللي يلجأ إليها الإنسان في مراجعته للجهات المختصة حكومية كانت أو خاصة من أجل إنهاء إجراءاته التي تلبي احتياجاته الضرورية، زي الهوية اللي هي البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية، الأحوال المدنية يعني، وزي التعليم إذا كان بيروح مدرسة ولا حاجة زي كده، جهات بيلجأ إليها إذا كان عارفها أو حد بيدله عليها، الناس اللي عارفة، أو يلجأ إلى الجهات المالية اللي تدعمه بالمادة بالمال عشان يقضي برضه متطلباته واحتياجاته المختلفة من أكل ومأوى ودراسة برضك إذا كان يعني يحتاج إلى ذلك، ومختلف هذه الأشياء المختلفة والنثريات. الواحد لما بيذكر هذه الأشياء مين اللي بيستمع إليها؟ كما ذكرت إحنا كان لما يجينا خطاب أو ورقة فيها كلمتين الواحد يكون متلهف عليها، لأنها من الناس نعزهم، لكن عندنا الكتب ما أكثر الكلام، وعندنا كانت مسلسلات والأفلام واللي عايز يتفرج على واللي عايز يضحك واللي عايز يعرف الأخبار واللي عايز يعرف الدنيا هاي ممكن يعرفها من جهات أخرى، ولكن لا، ده هنا بقى أشياء يعني عليها إطار. يعني زي ما الواحد يقول لك الدين البطاقة بتاعتك، الجواز بتاعك، الدين التعريف الشخصية، يعني حاجة خاصة بيك انت بتحط عليها صورتك وتحط عليها اسمك وتحط عليها دي بتميزك عن الآخرين، تميزك عن الآخرين انت مين وبتقول ايه، تفكر ازاي، اللي هو يعني يسموه مثلا على سبيل المثال الجامعات والكليات والاشياء اللي زي كده. تخصصك ايه وهكذا. فلما بنتكلم مع بعض بيكون في اطار معين بتعرف الصوره بتاعتي، دي صوره اخرى ليا او للانسان، كلامه وتفكيره واهدافه وايه اللي يستطيع ان يحققه وايه اللي ما يستطيعش ان يحققه وليه ما يستطيعش ان يحققه، ايه الاسباب لذلك، هل هو عجز؟ لا مش عجز، وانما هو ما فيش العلم وما فيش يعني الاصرار على ذلك. حاجتين. الإسرائيل هو المادة يعني الفلوس اللي تجعله الله يا إما هيخسر أو هيربح. ويقول لك إنه يعني هتغامل ممكن تخسر وممكن تربح، لكن الناس كلها عايزة الأمان، عايزة المشاريع اللي هي فيها الأرباح المضمونة، البيوت والبعلات يعني الأشياء كده. في حاجات كتيرة جدا لا تذكر لك هي ده مضمون، لكن الأشياء الأخرى دي بقى أنت حظك. فإحنا نقول ربنا يكتب لنا الأمان، يكتب لنا الربح، والله نعوذ بك من الخسارة يا رب العالمين.